فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا باع أحد الشركاء نصيبه بالتقسيط، وعندما علم الشريك بالبيع طلب الشفعة، فطالبه الشريك بالمبلغ حالا، هل للشفيع؟ لا، كما استقر عليه العقد، حالا أو مؤجلا كما استقر عليه العقد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.